بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 185 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن وهو الخبيث المارد واسمه ذكوان، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك مجلس حكمك وقضائك. وإن يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم فالأفاك الذي يكثر الإفك، ولا يدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك، فأراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم أو من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني، وأكثرهم مفتر عليه وعن الحسن وكلهم، وإنما فرق بين وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به الشياطين وهل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وهن أخوات، لأنه إذا فرق بينهن بآيات ليست منهن ثم رجع إليهن مرة بعد مرة دل ذلك على شدة العناية بهن، كما إذا حدث حديثا أو إذا حدثت حديثا وفي صدرك اهتمام بشيء فتعيد ذكره ولا تنفك عن الرجوع إليه. ونزل في من كان يقول الشعر ويقول نحن نقول كما يقول محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واتبعهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم. والشعراء مبتدأ خبره، يتبعهم الغاوون أي لا يتبعوهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في الإنسان ومدح من لا يستحق المدح والهجاء، ولا يستحسن ذلك منهم إلا الغاوون أي السفهاء أو الراوون أو الشياطين أو المشركون. قال الزجاج: إذا مدح أو هجى شاعر بما لا يكون وأحب ذلك قوم وتابعوه فهم الغاوون. يتبعهم قراءة نافعة. ألم تر أنهم في كل واد من الكلام يهيمون. خبر أن أي في كل فن من الكذب يتحدثون أو في كل لغو وباطل يخوضون. والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له، وهو تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة وأبخلهم على حاتم. عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: فبتنا بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، فقال: وجب عليك الحد. فقال: قد درأ الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، حيث وصفهم بالكذب والخلف في الموعدة. ثم استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن زهير وكعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وذكروا الله كثيرا أي كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد الله تعالى والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والصحابة الكرام وصلحاء الأمة ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة لكنه بالحضور. وانتصروا وهجوا من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا. هجوا أي ردوا هجاء من هجا رسول الله عليه على حمله. لقوي أمين آتي به كما هو لا أختزل منه شيئا ولا أبدله. فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب أي ملك بيده كتاب المقادير أرسله الله تعالى عند قول العفريت أو هو جبريل عليه السلام، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ أو الخضر عليه السلام أو آصف بن برخيا كاتب سليمان عليه السلام وهو الأصح وعليه الجمهور. وكان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أو يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. وقيل كان له علم بمجاري الغيوب إلهاما. أنا آتيك به بالعرش وآتيك في الموضعين يجوز أن يكون فعلا أو اسم فاعل. ومعنى قوله قبل أن يرتد إليك قلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.